بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الحملاوي رحمه الله تعالى في كتابه شذ العرف في فن الصرف، قال: تفاعل اشتهرت في أربعة معان. أولها التشريك بين اثنين فأكثر، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى بخلاف فاعل المتقدم. ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين صار بهذه الصيغة متعديا لواحد، كجاذب زيد عمرا ثوبا، وتجاذب زيد وعمر ثوبا. وإذا كان متعديا لواحد صار بها لازمة، كخاصم زيد عمرا، وتخاصم زيد وعمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في معاني باب تفاعله. يقول الرجل: تفاعل اشتهرت في أربعة معان. أولها التشريك بين اثنين أو فأكثر من اثنين، فيكون كل من اثنين فاعلا في اللفظ مفعولا في المعنى. فاعلا في اللفظ، مثلا تجاذب، مثلا الآن مثلا تضارب زيد وعمر، فهما فاعلا في اللفظ، ولكن في المعنى مفعول، لأن الفعل صدر من كل واحد منهما ووقع على الآخر. فهذا معنى قوله مفعولا في المعنى، يعني لأن الفعل صادر عن كل واحد من الفاعلين ووقع على الآخر، فهما فاعلان في اللفظ مفعولان في المعنى، بخلاف فعل المتقدم. ولذا فعل متقدم ليس كذلك. نقرأ الحواشي، نقرأ الحواشي. تنبهوا، اعلم أنه لا فرق بين فاعل وتفاعل في إفادة كون الشيء مشتركا بين اثنين فصاعدا، يعني الحدث مشترك بين اثنين أو أكثر من اثنين. هذا المعنى يوجد في فاعل وفي تفاعل أيضا، بل الفرق بينهما من حيث التعبير عن المقصود، ومن حيث إن صيغة فاعل لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا. صيغة فاعل لاقتسام الفاعلية والمفعولية في اللفظ والاشتراك فيهما معنى. فإذا قلت ضارب زيد عمرا، فمن ناحية اللفظية زيد فاعل وعمرا مفعول به، يعني اقتسام الفاعلية والمفعولية لفظا، زيد فاعل وعمر مفعول به، والاشتراك فيهما معنا. ومن حيث المعنى كل منهما مفعول به، لأن المضاربة واقعة من كل واحد منهما، واقعة صادرة من كل واحد منهما واقعة على الآخر. من حيث المعنى كل منهما مفعول به. أما باب تفاعل، انظروا الفرق. باب تفاعل فهي للاشتراك في الفاعلية لفظا، وفي الفاعلية والمفعولية معنا. يعني هناك من ناحية اللفظ كان في باب فاعل زيد فاعل عمرو مفعول به، من حيث المعنى كلاهما كل منهما مفعول به. وباب تفاعل للاشتراك في الفاعلية لفظا، وفي الفاعلية والمفعولية معا معنا. فإذا قلت تضارب زيد وعمر، معنى كان زيد وعمر مشتركان في الفاعلية لفظا، نعم تضارب فعل، زيد فاعل، عمر معطوف عليه، لأما عمرا معطوف على زيد، وهذا يقضي المشاركة في الحكم. وكان كل منهما مفعول به لكن معنا، لماذا؟ لأن المضاربة واقعة من كل واحد منهما على الآخر، كما أن بناء تفاعل ينقص مفعولا، شوف تفاعل ينقص مفعولا عن بناء فاعله، كيف؟ فإذا قلت جاذب زيد عمرا ثوبا، فالفعل جاذب، هناك فعل زيد فاعل، عمرا مفعول الأول، ثوب مفعول الثاني، والفعل جاذب، جاذب متعديا إلى مفعولين. وإذا قلت تجاذب زيد وعمر ثوبا، ماذا فعل؟ صار مفعول الأول عمرا معطوفا، وبقي تجاذب متعديا لمفعول واحد، يعني ينقص مفعولا عن بناء فاعله، هذا إذا كان فاعل متعديا لمفعولين، هذا واحد. فإذا كان فاعل متعديا لواحد، نحو شاتم بكر خالدا، شاتم وزن فاعل، بكر فاعل، خالد مفعول به، فلو قلت في تشاتم بكر وخالد صار الفعل لازما، أي تشاتم بكر، بكر فاعل، خالد عطف عليه، صار الفعل تشاتم إيش؟ لازما. إذن وزن تفاعل تنقص فاعل دائما مفعولا به، وزن تفاعل تنقص فاعلا من باب فاعل دائما مفعول به، يعني باب مفعول به من باب فعل ينقص بوزن تفاعل، وهذا سبب من أسباب لزوم الفعل المتعدي. يعني إذا جعلت باب مثلا فاعل تفاعل صار لازما، هكذا سيأتي إن شاء الله في التعدي واللزوم. نعم بارك الله. ولذلك ذهبنا إلى المتن، ولذلك إذا كان فاعله المتقدم متعديا لاثنين صار بهذه الصيغة، أي بتفاعله متعديا لواحد، كجاذب زيد عمرا ثوبا، متعدي إلى المفعولين عمر ثوب. طيب وتجاذب زيد وعمر ثوبا، عمر صار الآن معطوفا فاعلا، ثوب مفعول فقط، أي صار متعدي لمفعول واحد. وإذا كان متعديا لواحد صار بهذه الصيغة لازما، كخاصم زيد عمرا، خاصم من وزن فاعل، زيد فاعل، عم مفعول به، لكن إذا جعلته تخاصم انتهى المفعول، وتخاصم زيد وعمر، تخاصم فعل، زيد فاعل، عمر معطوف عليه، كلاهما فاعل. يعني هذا هو المعنى من باب تفاعل، والفرق بين فاعل وتفاعل، لعلكم فهمتم. طيب بارك الله. السلام عليكم شيخنا. نعم. قال رحمه الله تعالى ثانيها التظاهر بالفعل دون حقيقته. نعم. كتنوم وتغافل وتعامى، أي أظهر النوم والغفلة والعمى وهي منتفية عنه. نعم. قال الشاعر ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. نعم. وقال الحريري ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده تعاميت حتى قيل إني أخو عمى ولا غرو أن يحدو الفتى حذو والده. نعم بارك الله. وثالثها حصول الشيء تدريجا كتزايد النيل وتواردت الإبل، أي حصلت الزيادة بالتدريج شيئا فشيئا. ورابعها مطاوعة فاعل كباعدته فتباعدا. دقيقة هناك. والمعنى الثاني من تلك المعاني التظاهر بالفعل دون حقيقة الفعل، يعني تظاهر بالحدث لا يعني حدث حقيقة موجود فيه، كتناوم وتغافل وتعامى. معنى إيش؟ أي أظهر النوم، أظهر الغفلة، أظهر العمى، مع أنه منتفية عنه، مع أن هذه الأشياء منتفية، ليس هناك نائم ولا غافل ولا عمى، لكن تناوم تغافل تعامى. كما هذا في قول الشاعر يقول: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. هناك الغبي وهو البلد، أي يعني ليس فيه الفطانة والحدق في الأمور، هذا غبي. ولكن متغابي، أي نعم، هو يتصنع الغباء. مثلا في والغباء عدم الفطنة، والمتغابي المتظاهر بعدم الفطنة للأمور من حوله. ومعنى البيت أن الغبي في الحقيقة، الغبي الحقيقي يعني، لا يصلح أن يكون سيدا في قومه. كيف يصير غبي سيد؟ ها؟ وإنما لا يصلح لذلك الفطن الحذق في الأمور، فطن الحذق الحاذق في الأمور، ومع ذلك فهو يظهر الغباء ويبطن الدهاء والمكر. إذن ليس الغبي بسيد في قومه، الغبي غبي الحقيقة ليس سيد، ولكن السيد سيد قومه المتغابي، أي يظهر الغباء ويبطن الذكاء، هذا هو. ثم قال: وقال الحريري في ديوانه: ولما تعامى الدهر، وهو أبو الورى أي أبو المخلوقات الدهر، عن الرشد، أي تعامى الدهر والحل هو أبو الورى، عن تعامى عن الرشد في أنحائه ومقاصده في مطالبه، تعاميت أيضا حتى قيل إني أخو عمى، أنا أعمى. ولا غروة ولا عجبة أن يحذو الفتى، أي ولد، حذو والده، أن يمشي يعني حذو والده. كيف؟ لأن الدهر هو يعني أبو الورى، فيكون الولد يعني شبيها بوالده. المهم هناك يعني الشاهد في تعامى وتعاميت. ولما تعامى الدهر، تعامى الدهر وتعاميت، بمعنى إيش؟ تظاهر بالعمى، لأن الدهر يعني هو يعني عمى حقيقة، تعامى الدهر وتعاميت أيضا. المهم هناك تعامى وتعاميت من باب التفاعل، بمعنى إظهار العمى، أي تظاهر بالعمى لا حقيقة العمى. هناك في الحواشي معنى البيت موجود: والدهر الزمن، وسمي أبا الورى، وسمي الدهر بأبا الورى لأن الناس أشبه بزمانهم منهم بآبائهم، والورى الخلق، أخو العمى أي أعمى، لا غرم أي لا عجب، أن يحذو أن يقصد الولد الاقتداء بأبيه والتشبه بأفعاله، هذا هو معنى البيت يعني. والمعنى الثالث من تلك المعاني: حصول الشيء تدريجيا، كتزايد النيل وتوارت الإبل. معنى إيش؟ أي حصلت الزيادة في النيل بالتدريج شيئا فشيئا، والورد للإبل بالتدريج شيئا فشيئا، يعني معناه تباب التفاعل، تزايد، توارد، معناه يعني الزيادة، حصول الزيادة والورد بالتدريج شيئا فشيئا، هذا من المعاني. ثم قال: ورابعها، أي من تلك المعاني، مطاوعات باب فاعله، كباعدته فتباعده. باعدته هذا فعل يعني لا متعدي إلى المفعول، تباعد باب تفاعل، وقع مطاوعا لباعده، قصده مطاوعة لباب فعل، كباعدته فتباعده. وفي حواشي الرقم تباعد 3 في الشرح، الناقل نقل عن الرضي ولكن ترك أشياء حتى يصعب على الطالب فهم هذه الحاشية. نقرأ لكم من شرح الرزي نفس الحاشية وأنتم تنبهوا تفكروا في أخطاء الرجل كذلك، يعني ما كيف باعته فتباعد قصده، يعني مطاوع لفاعله، ليس معنى المطاوع هو اللازم دائما يعني كما ظن، بل المطاوعة في اصطلاحهم التأثر وقبول أثر الفعل، سواء كان التأثر متعديا، انظروا نحو علمته الفقه فتعلمه، الآن تعلمه باب تفاعل ولكن تعلمه مطاوع، ليس هناك لازما بل متعدي، علمته الفقه فتعلمه، ما نعيش تعلمه أي قبل التعليم، فالتعليم تأثير والتعلم تأثر وقبول لذلك الأثر وهو متعد، تعلم متعدي كما ترى. أو كان مثلا مطاوع لازما نحو كسرته فانكسره، أي تأثر بالكسر، فلا ليس هناك يعني التعدي واللزوم مطلقا في هذا في المطاوع والمطاوع، فلا يقر في تنازع زيد وعمر الحديث انه مطاوع لنازع زيد عمرا الحديث، ليس هكذا، لماذا؟ ولو في تضارب زيد وعمر انه مطاوع لضارب زيد عمرا، لانهما بمعنى واحد، تضارب زيد وعمر، ضارب زيد وعمر معنى واحد، تنازع زيد وعمر الحديث، نازع زيد وعمر عمر الحديث معنى واحد، هناك ليس هذا هناك قصده المطاوع يكون دائما لازما والمطاوع متعدي، يعني ليس بعد قد يكون متعدي المطاوع أيضا، هذا قصده، وليس أحدهما شوف تأثيرا والآخر تأثرا، وإنما يكون تفاعل مطاوع فاعل إذا كان فاعل لجعل الشيء ذا أصله، جعل الشيء إذا كان فاعل لجعل الشيء ذا أصله أي أصل فعله، نحو باعته يعني أي باعته فتباعد، ما رأيش تباعد باعد، فباب فاعل جعل مثلا التباعد بمعنى بعده أي بمعنى أصل فعله، إذا كان فاعل لجعل شيء ذا أصله صاحب أصله، إذا باعته أي باعته معنى إيش فتباعد معنى إيش بعده، فصار تباعد بمعنى أصل فعله معنى بعده المجرد، وإنما قيل لمثله مطاوع لأنه لما قبل الأثر فكأنه تاوعه ولم يمتنع عليه. طيب فالمطاوع في الحقيقة هو المفعول به الذي صار فاعلا، نحو باعدت زيدا فتباعد، المطاوع هو زيد لكنهم سموا فعله المسند إليه مطاوعا تسامحا ومجازا، وقد يجيء تفاعل للاتفاق في أصل الفعل أيضا، لكن لا على معاملة بعضهم بعض أي بصدور الحدث من كليهما، ليس هكذا. ونعم كما في قول علي رضي الله عنه تعايا أهله بصفة ذاته، ها؟ يعني معناه يعني أن أهل الله تعالى اتفقوا في العي والعجز عن إدراك حقيقته ذاته وصفاته، الآن تعايا من ليس هناك صدور يعني الفعل من طرفين، فقط الاتفاق في أصل الفعل، يعني اتفق يعني أهل الله في الفعل يعني في التعايا، تعايا أهله ليس صادر عي من هذا وهذا، لا بل في الفعل يعني كلهم مشاركون في هذا، تعايا أهله بصفته وذاته أي في العي والعجز عن إدراك حقيقته وذاته جل شأنه. نعم وكذلك هناك بما ثم انتهى كلامه الرجل هناك ثم يقول وقد ذكر علماء الفاعلة معاني أخرى أيضا، هو أذكر في الشرح كذلك الطلب والقصد، نحو تقاربت من الشيء معناه طلبت قربه، الاتفاق في أصل الفعل كما ذكرنا لكم، وبمعنى أفعل الرباعي نحو تخاطأ معناه أخطأ، وربما أغنى عن الفعل الثلاثي نحو تثاءب وتمارى بمعنى أصل الفعل. نعم نعم بارك الله، بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: استفعل كثر لا. استعمالها في ستة معان، أحدها الطلب حقيقة كاستغفرت الله أي طلبت مغفرته، لا. أو مجازا كاستخرجت الذهب من المعدن، سميت الممارسة في إخراجه، والاجتهاد في الحصول عليه طلبا حيث لا يمكن الطلب الحقيقي. نعم. قال وثانيها الصيرورة حقيقة كاستحجر الطين واستحصن المهر، المهر أحسن الله إليكم، واستحصن المهر أي صار حجرا وحصانا، أو مجازا كما في المثل إن البغاث بأرضنا يستنسر أي يصير كالنسر بالقوة، كالنسر والبغاث نصر ضبطها بالكسرة أحسن الله إليكم، لعل نعم بارك الله فيكم، نعم أي يصير كالنسر في القوة أو كالنسر في القوة، والبغاث طائر ضعيف الطيران، ومعناه إن الضعيف بأرضنا يصير قويا استعانته بنا. وثالثها اعتقاد صفة الشيء كاستحسنت كذا واستصوبته أي اعتقدت حسنه وصوابه. ورابعها اختصار حكاية الشيء كاسترجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وخامسها القوة كاستهتر واستكبر أي قوي هتره وكبره هكذا. أي نعم صلح. نعم. وسادسها المصادفة كاستكرمت زيدا أو استبخلته أي صادفته كريما أو بخيلا. وربما كان بمعنى أفعل كأجاب واستجاب، ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم، فأقمته فاستقام. ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى زيادة على أصله، فمثلا شوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عشبة، من عشبة أحسن الله إليكم. وخشوشنا يدل على قوة الخشونة أكثر من خشنة، وحمار يدل على قوة اللون أكثر من حمر وحمر وهكذا. نعم بارك الله فيكم. باب استفعل كثر استعمالها في ستة معان. في الحواشي يقول الأكثر في صيغة استفعل أن تكون متعدية نحو استحسنت الشيء واستخرجت المعدنة، وقد تكون لازمة كاستقدم واستأجر، وتبنى من فعل المتعد نحو استعصم واستعلم، من باب عصم وعلم يبنى بالسين والتاء والحمزة زيادة يعني، ومن فعل لازم غير متعدي أيضا نحو استحسن واستقبح من حسن وقبوح، وبذلك يصبح الفعل اللازم متعديا. نعم. إذن يقول أحدها الطلب حقيقة كاستغفرت الله أي طلبت مغفرته، أو مجازا تسامحا يعني كاستخرجت الذهب من المعدن، سميت الممارسة في إخراجه والاجتهاد في الحصول عليه طلبا حيث لا يمكن الطلب الحقيقي أي ما يطلب الذهب من المعدن إنسان، بل استخراجه استخرجت الذهب من المعدن أي طلبت إخراجه لا حقيقة لكن بل هو تسامحا. نعم. ومعنى الثاني السيرورة حقيقة كاستحجر الطين واستحسن المهر أي صار حجرا أو صار المهر حصانا، أو مجازا يعني مسامحة كما في المثل إن البغاث بأرضنا يستنسر أي بغاث طائر ضعيف لا يكون كالنصر لا يصير نصرا حقيقة لكن مسامحة مبالغة يقول هذا الكلام، هذا مثل يعني أي يصير كالنصر في القوة والبغاث طائر ضعيف الطيران، معناه إن الضعيف بأرضنا يصير قويا لاستعانته بنا، إذا اتكى بنا يصير كالنصر يعني المهم هذا يعني ليس بالحقيقة، بل هذا من باب المبالغة كما قيل في هذا المثل. نعم بارك الله. وثالثها اعتقاد صفة الشيء كاستحسنت كذا واستصوبته، أي اعتقدت حسنه وصوابه، هذه المعاني. ثم ورابعها اختصار حكاية الشيء كاسترجع إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو استغفر إذا قال أستغفر الله، واستعاد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخامسها القوة كاستهتر واستكبر، أي قوي هتره أي باطل من كلامه، وكبر وهو معروف. استهتار هو باطل والسق من الكلام، يعني استهتر أي قوي هتره الكلام هو باطل، واستكبر أي يعني واستكبر قوي كبره. وصادسها المصادفة كاستكرمت زيدا أو استبخلته، أي صدفته كريما أو بخيلا، معنى الظاهر. وربما كان بمعنى أفعله، أي استفعال بمعنى إفعال، كأجاب واستجاب، واستجاب بمعنى أجابه. ولمتابعة باب إفعال كأحكمته فاستحكمه، أحكم من الإحكام، أحكمته باب أفعل بمعنى فاستحكمه، هذا متابع له. وأقمته فاستقامه، يعني متابع لباب أفعله. ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى زيادة على أصل المعنى، مثلا زيادة الحروف تدل على زيادة المعاني، فمثلا عشوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عشبه، وخشوشر يدل على قوة الخشونة، قوة الخشونة أكثر من خشونة، وحمار يدل على قوة اللون أكثر من حمرة وحمرة، وهكذا كذلك. ثم هناك في الحواشي أشياء كثيرة، لكن حواشي رقم ثلاثة نقرأ لأن فيه فائدة. أصل أقمت أقومت، نقلت فتحة الواو إلى القاف قبل فتحة أقومت، فيقال على ما هو مشهور. كيف مشهور؟ شو قاعدة؟ تحركت الواو بحسب الأصل، كان متحركا يعني، وانفتح ما قبلها بحسب الحال، الآن صار متحرك مثلا، فقلبت الواو ألفا، واو ساكن لكن على حسب يعني أصلها، فصارت أقامت، ثم التقى الساكنان فحذفت الألف فصار أقمت. واستقام أصلها استقوم، نقلت حركة الواو إلى القاف فصار استقوم، تحركت الواو بحسب الأصل، شوف هذا قاعدة، واو بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الحال، فقلبت ألفا فصار استقامة. تبين من ذلك أن أقمت فيها إعلال بالنقل، نقل الحركة إلى ما قبل، والقلب قلب الواو بالألف، والحذف أي حذف الألف لتقاء الساكنين، والاستقامة فيها إعلال بالنقل أي نقل الحركة من الواو إلى ما قبلها، والقلب الواو بالألف فقط. يعني تنبهوا بهذا، يعني قد يكون هناك إعلال على حسب الأصل وحسب الحال، هذا قاعدة. ثم قال تنبيه قد جاء بنا استفعال لمعاني أخرى، منها الاتخاذ نحو استبعد واستخدم، يتخذ عبدا وخادما، بمعنى فعل، قر واستقر ومر واستمر، بمعنى فعل القرار واستقراره، ومعنى تفاعل نحو تعظم واستعظم وتكبر واستكبر، كلهم معنى تفاعل، ومعنى افتعال نحو استقى واستقى، معنى شوف معنى قرر، معنى استقر نفس معنى قرر، معنى فعل أي قرر، استقر بمعنى قرر، واستمر معنى مر، يعني باب استفعال بأصل فعله بمعنى باب فعل، نحو قرر معناه استقر معناه يقرر، استمر معناه معناه يمر، باب تفاعل، تعظم هذا، واستعظم معناه تعظم، وتكبر متفاعل لكن معناه استكبر معناه تكبر، افتعال هكذا، استقى من افتقال، استسقى بمعنى استقى. وهناك صيغ أخرى لم يذكر المؤلف وذكر بعض أمثلتها، منها ذكر افعوا على، ويجيء للمبالغة نحو عشوشب وخشوشنا، وللسيرورة نحو احقوقف الهلال إذا صار منحنيا، وحلول الشيء إذا صار حلونا، افعول نحو اعلوة البعيد علاه، يجي الأول إذا أسرع في السير، إفعول لا يعشوج البعيد إذا أسرع، إفعيل إهبيج الرجل إذا تكبر، إفعل لا إغرند إغرند عليه إذا علاه بالشطم والضرب والقهر، إفعال لنح إسواد الشيء أو يحمار إذا قوي سواده أو حمرته. المهم هذه كل هذه باب يعني المزيد فيه، فيه زيادة في المعنى لذات حروفها على أصل فعله على المجرد. هذا هو باب المزيد فيه معاني أبوابها بالاختصار، ولكن والتفسير إن شاء الله في الشافية وفي شروحها بإذن الله تعالى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وكتب الله أجركم. وفيكم. بالنسبة لكلمة النسر الله يحفظكم فضبطها بالفتح. نعم. كما ذكر صاحب معجم الوسيط. نعم. قال النسر نعم. طائر من الجوارح حاد البصر قوي إلى آخره. نعم. وأفاد أحد الإخوة جزاه الله خيرا على الخاص. نعم. كذلك بالفتح بارك الله فيكم في مختار الصحاح. نعم. قال بفتح النون. نعم. طائر. نعم. وجمع القلة أنسر والكثير نسور. نعم. السلام عليكم جيهان. نعم بارك الله صحيح، لأنه هو لماذا والنسر يعني قد قيل ولكن الكسر ثقيلة في بدء الكلمة، فلأجل هذا هم مثلا يقول بنيتي قد فروا من الكسر إلى الفتحة في بقايا. نعم. بقى يبقى أصل بقية ولكن فروا من الكسر إلى الفتحة، لأن العرب يعني يفرون من الكسرة من الثقيلة إلى الخفيفة. نعم. فلأجل الفتحة في أول الكلمة هو أخف فيستعمل يقول نصر. نعم بارك الله، بارك الله فيكم. شكرا. ونفع الله شكرا. بكم جزاكم الله خير. شكرا شكرا. بارك الله. ما مرأيت تورد الإبل، أي ورود الإبل على الماء تدريجا تدريجا هكذا بارك الله.